الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن يتبع بهديه الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. حل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة واجعل لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. ابدا نسرع ياك الوقت نقبل من الشتوء. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحيض وأكثر الحيض رواية الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا. وأكثر الحيض رواية الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا. احنا البارح قلنا على ان الحيض ضغط الليلة الخامس والثلاثين من سلسلة الدروس المتعلقة بالشرح الأخباري. والحمد لله رب العالمين. الحيض يلقلنا البارح على انه عند العلماء هو ياك الدم اللي تجبر الامرأة، وانه مقسم العلماء النساء بالنسبة للحيض الى شكلين رئيسيين. وحينا من النساء المرأة اللي ما قد جبرت الدم يقولوا لها المبتدئة. المبتدئة هذه اللي بدأت معناها مستنتي معاها الحيض ما قد راسه. وانها لا تخرص وتوت من لا مسارح تنين يتوقف عنها يجب يفوت عليها عشرة ويسكن لها عليها تفوت عشرة ايام ما صلت ولا صامت ولا قربها زوجها. وحرام منعنا على الراجل يمس فرجها ما حد ما زال عليها الدم. وحرام عليها ايضا يتخلط معاها يعملها ذا اتوقف عنها الدم ما حد ما تستحمل. وهذا راه كثير من الرجال واقع في هذه المعصية. يتخلط مع زوجته عليها الدم ويتخلط معاها ذات وقف عنها ما تستحمل. وعود هو جاهل وهي جاهلة ويتخبطوا في المعصية الاثنين. اذا الامرأة يعود عليها الدم وعنده ما راه يعرفوها العليات كل امرأة عندها شكل في اللي تجبر معاها لمظهر لمتين. ولي تجبر له هو دم قرب هو بعض الاحيان يعودك حق اعماه احمر ورائحته كريهه مخنز رائحته متعفنه ومره يجي متدفق ومره يجي على شكل قطرات ومره يجي قطره واحده ويوفر. بعليات فلاش برنامجهم بعدد نجوم السماء جد نجوم في السماء كل مره عندها موج ماشيه فيه وحدها. المرأة يقعد ما قد جبرت الدم الا كم صابرة عنه لين يجيها لين يفوت يتوقف عنها. اذا عادت قد جبرته لكن يسكنها عليه هو حادثها. ليك اللي قد جبرته وسكن عندها على برنامج ينقال لها المعتادة لانها تعودت برنامج وعادت ماشي عليه. وهذه اللي هي جايها من جديد ما تتكرر عليها ينقال لها المبتدئ. هذه اللي بداية تمرها ما هنا عقب ولا جبروا الشكل اخر. وهو نهاية بالنسبة للعيالات اللي ما هم حمل على هذه المرأة ما بادي بها شيء. لا هي عقب ولا شبر هنين تعود عاد حامل. لا هي طرد الدم برنامج ما كان برنامج. إذا الشكل هالي. أيوة قلنا لكم على المرأة. على أنها عندها واحدة من علامتين تفاصل بهم أنها تحرق. الدم يتم مصبوب عليها. يعني ما أصل أنها تحرق تخرص أي واحدة منها والسنتين. واحدة يبس فرجها ويتوقف عنها الدم تعود الى قبض الكتانة ودخلتها في فم فرجها ترجعها الكتانة ما تغير منها شيء. تعرفون الكتانة ابيض وشوي ما الخارج ظهر عليه يرجع له كأنه ماس بليديات سماج برشي يلصقه. هذا هون بعض العليات علامة طهارته ياكل يبوس اللي هو ياكل شوفوه خارج من العليات اللي ياك ما يخرجه يتم الدم ماشي. يعني إذا هو متعاقب من وين تطهر يجيها الشيء بيلقيه الرقوة عاد هو اللي جاي يبلد الدم. رسالة من مولانا بيضة عندنا ذي المنطقة عاد بيضة بعد من كانت حمرة دمها اسود ومعناها ان الدم توقف. فهذا اللي من وبيض يقولوا للفقهاء القصة ان قالها القصة ولكن اللي من الاخر ان قالوا شوفوه معناها اليبس اللي مولاته ما بلد قد تحصل من المدن. اي واحدة سكنت مني للماير عاد تعرف هالمرأة في راسها وهي اللي نية وفدم تجبرها تسكن عليها وتقول انا علامة طهري هو اليبس فلانة فيها علامة طهري شنو القصة كلها تعمل وتطبق حسب العلامة اللي دارها مولانا كلها عندها منتظر من مولانا ومولاقلي على وقته هو اللي تعمل به. مرة تعود لهم عندها علامة ومنتها عندها علامة اخرى وكلها تطبق لها واحدة من العمال ولا تم علامة ثالثة تزعلني سمعت ولا ما اسمع دارنا على المبتدئ على انها تم ما سيطوه ان يتفوت يسكن لها الدم على برنامج تحط تعمل به وذي كلمة عودة برنامج ما اشتقى علي سمعتوا قلنا لكم على ان القضية ذي هي الا تمت واحدة منهم كي مثلا المبتدئة جاء عرفناها المرأة كانت الدم يجيها الا 5 ايام والله 6 تمت بعد مدة بعد ياسم العمان من عمرها تمتين فاطرة الدم مات على برنامجي عادة تتفوت المدة اللي كانت تطهر ما فيها تطهر عليه وفاطرة الدم تم تالب عليها بنفس اللون وبنفس الحالة وبنفس المارة ما تغير منه تصبر لعل الدم يعود عاد لها هي قبل مبديها ما ينبديه يجدوا كانت مولانا جاء لها برنامج هلا 5 ايام وتبقى تطهر بارك عاد لها يفوت عليها زوم لتهم 10 والله لا يزيد به التيا لا يتم صابرة يقول لها العلماء الاستوهار معناها لا تتقوى وتعدل لا تصبر إن هي كانت فاصل الدم ذا البرنامج الطاري وشنو دار بعض العلماء انها تستوهر اولا ب3 الى تم الدم النهار الاول تعطيه النهار الثاني لا ما توقف تعطيه النهار الثالث ورا ياك تقوم وتعتبر ان الدم ما فعل بابه ان الدم ما عادة يرصف به التيا ما قاع ريش بيناتهم انه عادة يفوت يعني هم يغير البرنامج يزيد بنهار يزيد بنهارين الفوقان يزيد بثلاثة اما يجذب ويعدل دوبله انك ما هو عادي في الدم ان تغير العادة الى العادة اخرى انه ما عادة يعود به الكمية لنا الكبرى. فقال بعضهم اذا زاد 3 ايام ولم يتوقف الدم ان تعتبر انها طاهر وتقوم تستحى معمل الدماس قالوا واحدين اخريناها المارة دار النمولانة هي الدم فإذا كان اللون هو نفس اللون خرصة لونه يهو الدم اللي تعرض الرائحة هي نفس الرائحة لا من تشبر والله كذا مجالس ما ثم يتغير قالوا لا ماني عمري عود مولانا لا هي حوله من 5 ايام كانت هي عادتها الى 15 يوم يوار بعد وقفولها الفقهاء حكما المالكية قالوا الى زادة اتمت قد لا تعطيه رقمة وتعطيه نهار ونهارين ما لم تجاوزه معناها ما حد ما تخطاته 15 يوم وهام ويدخلها في 16 كملت 15 يوم وهي للدم استمر عليها وهم يزيد على 15 الجواب هو تقول له انك لدم فاسد ما تليت لا هنا اعطيك نهار واحد وتقوم وتطهر وتصلي وتجيها زوجها وتعتبر انه الدم الا كيف لقان جرح صادق ما عنده علاقة بالعبادة ولا بالعبادة لأن دم الحيض ما قابلين الفقهاء يتخطى 15 ظنوا كذلك طرحوا ميزان آخر قالوا ما يصح أبدا على النمرة لي تطهر طهر على بابه وتقيم ماشي إنما حد ما ذات فوت 15 يوم طاهرة لكن الدم اللي يرجع له لا يخفر عليها 15 تقولوا أنا عندي قاعدتين ما فيهم الجوقة أن الدم لا يزيد على 15 وأن الطهارة لا تقل عن 15 هذه الموازين الاثنين تحكمهم بيديها العربية والعصرية ولا تفصل معاهم ما دامت حية. فهمتوا ما فهمتوا معناه هذا هو الميزان اللي يضبط به الفقهاء ميزان الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. يلا يعود كل واحد منكم يضبطه، يجريه له عياله واليدر به، والعاد ما يجد يضبطه يجيبونهم مسجل يا اخي استفادوا وطعم الفائدة للجميع. هذا تقريبا اللي قلت لكم هو عبارة عن صورة مبسطة مشروحة. وتعالوا الى ابيات النور اقرأ. أكثر الحيض لذات الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا، فأكثر العادة للمعتادة واستغرت إزادة بالثلاثة. لا نفس الشيء، ولا تزيد التم تزيد له شوي يعني تلحق 15، ولا همه ينقص طهارتها على 15 يقول له ما تصح، ولا يهمه يزيد لها الدم على 15 يقول له ما على الله، ومعركة وتوفي عندها تلك حدود الله إذا لا تعتدوها ولا تقربوها. ولا ترى ينقص المدة العاطيها الشرع تبالوا عنها، ولا ترى مولي ما لا يتنسوا عن شيء قد يعطيه له الشرع يقول له انا رقبة عاطيها لك الشرع اهلا وسهلا، وانت تزيد عليها ما لك دم على بابك ولا لي معترف بك مين الشرع ما اعترفت بك. وهذا الدم اللي ما هو على بابه يقولون الفقهاء الاستحاضة خالف شيء، الدم اللي على بابه وفي زمان ينقالوا الحيض، وذاك اللي منه ما هو على بابه ينقالوا الاستحاضة. اي الدم الفاسد الدم اللي ما هو على باب انا هالمرأة موجوعة متخلطة مع خسارة وفم ردة تعلق بها ولا على بابها، صايبها البرود ولا صايبها الحمى والله فم ردة فيها، والدم اللي على بابه اللي بنى عليه مولانا الاحكام ما يتخطاها. ايوة تفضل. واكثر العادة للمعتادة والسواء ما لم تجاوز حده والسكري الحامل بعد الثلاث اشهر. لا انك انا قلنا الويوة العادة الصالة مرة بادي بيها الشيء. لم كنا نتكلم عليه الا لمرة اللي بطانها سالك ما في جني. كان العادة الصالة مرة حامل لمرة حامل شن عدلوا له؟ قال ان المرة ما حدها مشهر دمها يتم على باوي ونيت عدم شهرين امرها عادي، وامه تشهر ناقصة يتم دمها ساكن. عند منين هم يعود عاد امه في ثلاثة هامه يقدم شهر الشهر الرابع شهر الرابع من حملها انه يا طلال يعود عاد الدم هامه يزيد يعود عاد تتقد تفوت 20 يوما وهي الدم ماشي عليه. ما نقبل ما قمنا له 15 ضرح عدنا ناهين اعطوه من اخلاق الطفيل اللي خلقه 5 ايام عادة نمرة قد تقعد عن الصراق 20 يوما قيل قاعد زيد وهي قاعدة عن الصلاة متفنة بها اللي جنينها برا برنامج في الدم. عند من يتقدم وانتم لا عاطين هذيك 20 يلين تعود عاد ثم 15 عاد لا تدخل للسات نعطوها شهرا كاملا قاعدة عن الصلاة الى جاه الدم وتم ما انقطع نخلوها قاعدة ما صلت يلين تكمل 30 يوما قال لها الدم له الدم ما بيتوقف قال له قومي اطهري قومي صلي الشهر ما خالف شي زايد عليه وردونه معطيني لان الدم يطراله حالة يكسر مولانا من كميته لتقوية الجنين يطراله برنامج ما دام الجنين تخالف ربطه ويتم لا يتطور امره. مين تطرحه كي قلت لكم البارح فليالك عند من تطرحه يصبح الدم فتحصل منه لي 3 لبات فيهم يجي الامر من مولانا انه يتدفق بيد كان محكوم للجنين والجنين اراه خوف يعود عاد دم النفس لمن الدس تدفاق الدم بيد كان مكدس محكوم للمخلوق وخلى انطلص قال ويا وي الدم تمك كنت مكرود المهمة والمهمة انتهت انطلق. طيب اقرأ خطأ 20 يوما ثم بعد الستة شهرا وما اعتقدت عين لفقتي اي ولك الصماع تقطع عين لفقتي كإن قلنا الويوة. طيب عرفنا قاع ان الدم احواله له خارج من العيات اللي دمه يعود يربط الراس لا اليوم يجيه الدم واضح وتقعد عن الصلاة وطال ما صلت ويخسر نهارها إلى عذب رمضان. إلا أن يصل ذاك النهار أنه قاعد عن الصلاة مع الصلاة هي طاهرة قاعدة مع علامة الطهر. من أم اللي تفوت أنها تقبل وتستحم وتصلي. يلعب من غده هي رسائح الحي. قال اخري واذا انتقطع طهر لفقت ايام الدم فقط على حسب عادتها ثم هي مستحاضة. معناها ان تعود نمرة جبرت الدم يا غير متقطع نهار يجيها الدم على بابه وثمانين تطهر تستحم ويجيها زوجها. النهار الاخر تقيم من عيطة اللي في راسها الدم يبارزع. انا وارك ماني طاهرة. قال هي قضي كرينة والله رجلية وتمي نهار جاك فيها قاعدي عن الصلاة وما حد عليك قاعدي عن الصلاة وزوجك ما يقربك ونهار خاسر والنهار اللي طهرت فيه قومي واستحمي وصلي ولعادة طهرت منه سابق طلوع الفجر الصبح صايمة والنهار الاخر اللي ارجع لي قاعدي مولي تمي عدي ايام الحيض ينين تفوت تقلعيهم وحدهم وحكمي بعاتك ورياك ان يستمر لك الطهارة معناها انك حيضك وفرك وعدت الهي طالق طيب سالي شوي من الدين وتم الله اللي خلصتي منه ترقلي العشراية اللي كبرتي والخمساية اللي كبرتي والمية اللي كبرتي ويوم الكامل اللي في السنة سال ديك ما عندك مشكلة قولي انا خلصت الحال من هنية تقطع والحيط انك لا تم تحسب ايام الحيط اني تعد الايام اللي اصلا هو اللي جاي فيه لكن اللي جاي هوراه ان قالوا الدم الخاسر ما عنده قيم وترقلي ايام الحيط ورايك تحسب انها طاهر. سمعتوا انا ما فهمتوا ما لقاي السال شبر الدين وعقب خارج اللي يخلص له دينه بليل حساب خارج من اللي يسمي الساقطر مرة خمسة ومرة عشرة يا الله يسمي رجليهم ويوم خالص يقول يا وانا خلص يوفى هي زاد يسال فيها هذا الحكم اليهود وكانت عليها ايام قاعدة عنصرة تحسب الايام اللي ما جبرت فيهم اللي جبرت فيهم الحيض يعني نجيب هي ايام هذي اصلا عاطيها الشرع تقعد فيهم ورا ياخذ منها ما تقعد تعتبر انه دم فاسد ولا تخرص وقع ما ورد. ايوه ابو ايامه حتى تتم العادة بادئا او حاملا او معتادا على اهمها سوى علينا حامل وسوى علينا اطفيل اجدي عسقي وسوى علينا شيبانية ما تتخطى حجرة ما قال الكب سوى علينا معتاد وسوى علينا اطفيل اسقي وسوى علينا امر حامل انها الى توقف الدم عادي فيها بلا الشيخ متبع عريص تقول له اخبر انا تبع عريص اعطاه لي الشريعة انا عرف لي العدل ما نغليه يجيني في نهار ما حسبته لكن نهار رأينا احتفظه من ايامي ويومي عاد الايام اللي اصلا عاطيني فيهم الشرع نقعد فيهم ورأيك ما رضيني فيك شي لابد لي منه الصباح 15 طاهرة واسوع لي جاي ما ادلع عندك الاحتراء فهمتوه هذا هو الميزان إذا عدت تبطوه عدوا فريتوا قراية زينة تعبدوا بها مولانا وتجيبوها لعلياتكم الليل ويخلكم لكن نهار اللي والله كلما طهرت كلما توقف عنها وجبر تطهارتها الواضحة تقوم وتستحم وتصلي ويجيها زوجها تبارك الله نيني جاء النهار الاخر تقول له لا نهار مريفي بان حم نهار يريفي انقال نهار يريفي ونهار برد نهار برد وكلها ترقليه واحد ولا ما هو متخلط ما نقلنا على انها ما ثلاثة اشهر عندها 20 ومن عندها 5 يوشي انتقلان من 6 تعود عاد معطيلها شهر يا من 6 نقول لكم قاع مر عليكم الله يبطه بالسيني والما هم سيني اي وقول موانع الحيض والنفاس اي وقال ان النوفة من الحيض اللي منكم لا يحيض راه حاض اللي منكم لا يطهر راه طهر قال ان ايوه قال ان من درى المرأة الحيض والنفس شحرام عليها شنه الاشياء المحرمة الشريعة للمرأة الحيض والنفس اي وقال ان موانع الحيض معناها الاشياء التي لا تجوز للمرأة الحيض ولا للنفس اي وقولهم واكثر النفاس 60 فإن قطع قبل هذا غسلها قليل صدق هذا عجع النفاس قال ان النفاس اكثره عند العلماء 60 النمرة يعني يطيح ما لا يخرج شيء يعملوا معه حياه يقد يستمر عليها الدم إلى 60 يوما هي ما صليت شهرين متتابعين والله متفرقين، ويقد دمها يجيها متفرق. لكن إذا قرينا لكم إن دم الحيض يقد يتفرق حتى دم النفس يتفرق خارج من الأعياس الماء يجبر دم النفس قاع. يقال إن مريم ابنة عمران إنها لم تجد دم النفس، وقيل لم تحيض أصلا. ولا غريب المرأة عادة يتعود كانت تجبر الحيض ولا ثلاث راه معناها انما ثلاث جبر الشاشة، لان الحيض علامة الولادة وعلامة التناسل. المرأة ما حد ما جارت تجبر الشاشة تبدأ يبر الحيض عادة، ومرة يجيبها مولانا ما تجبر الدم وتجبر الشاشة، وهذا كله عنده نظام. قال ان النمرة النفس ان تفوت 60 يوم ما دام الدم ماشي بالتالي كم قاعدة عن الصلاه تفوت 60 يوما وهي ما صلت ولا صامت. الى عاد الصقع طه مولانا اللي اخلق لها الشير ويهي طه رقع ما جبرت الدم اللي تعود كانت ساكية في السين والحق وقت الظهر له الدم مارات وتقوم تستحم حالا وتقول الله اكبر حالا، لان هي اللي قعدها عن الصلاة اللي الدم ومجرد ما يحرق تقوم ما يقعدها ما الدم. ايوة طيب جالك فور ستونة مسكرينها 40 وهي طاهرة قاعدة عن الصلاة وحياها لفوقها. قال حاكم لها مريتين ل40 ما تهنع المرة قاعد تصلي سابق ل40 تخلع وهي قاعد يعين فيها. معناها معدل النهاية شي تحكم هي في من الشيخ خفيف نمر عينين تعود ما عليها الدم تقوم وتوق ألا تقوم وتصلي وتصلي وكيف تاني نقول مولانا اجعلها ما هي من اهل الحي يهلي مولانا. قال ولا يئسنا من المحيض يئسنا من المحيض طيب لما كانت تجبر الحيض تمتين ينطار دانوا مولانا في حلمه قال ولا تنافع فيه طبيب ولا حبيب. وقال واللائي لم يحضن معناها وكذلك ذو كل ما حاض وضع من عند الراس هيك اللي يئست معناها قلبها فراس حصره كانت تجبره يا غير مر. يقول لها الفقهاء رفعت حيضتها حيضتها رفعها الملك صرفها ولخ رقع. قال واللائي لم يحضن معناها قاع اما الطفل المغب جبرته والله الطفل اللي مملك تمه لان انها لا تحيض ابدا فيه من الاعليات اللي لم ترى الحيض قط في حياته. ايوه معناها انه تقعد يسوي العادة ابدا. النفاس واكثره 60 واقله لا حد له لان المرأة قد تجده وقد لا تجده. فان جاءها الدم يوما واحدا وطهرت في اليوم الموالي قم تستحم الصلاه ولما تعدلها تعود عصت ربها وخالفت شرع ربها العدد ما رحب. اما الاربعين والخمسين والستين وذي البلاد هذا النبي من استمر عليه الدم ينعطار الى 60 ولا يزاد على 60. واما الوعود قاعد طاهر ما صح. ايوة تخطى ولو بلحظة وحيه عايدة السمع ولو بلحظة انني تطهر ولو بدقيقة يعملها اللمني يعملها اللا قطرة قطرة ترى يشهير فلا ايوه. وكذلك دم الحيض يعملها قطرة خارج من العيال اللي الحيض يفوت عليه مني قطرة واحدة ويوفل. ايوه قول ولو بلحظة وحيه عاود بعد اقل الطهر كان مبتدا بارك الله. قال ان الصيعات جبرت الدم بعد ما انطهرت اللي هي النفس والله ذا الحائر قعدت ما علمت وطهرت هيك هي طهرت الطهر عاد لا حد زمن ولا عنده مشكل تمتين يرجع لها ما توفاتها 15 يوم هيك القنا في الحائر قال انها النهر الا ان ردها على نفس البرنامج ان الشريعة لا تقبل في الطهر اقل من 15 يوم يقولوا يا انفاس زمنكم ضاء انا حاكم راكم الطهر وما حد ما يمسح السبت 15 يوم ما نقبل نرجع فلو ولعاد الصجاها يكساعة قاعد قطع لها الدم وهي ما فات قاعد ما فات تكمل طهرها لفقت كالحائضي تعدى نفس البرنامج اللي قبل الحائض معناها ان النفس قد نهار يجيها الدم وتطهر نهار ويجيها الدم وتطهر تم تحسب ايامها اللي جاء فيهم الدم تحسبهم من النفاس يعني تكمل 60 يوما وهم يعدلها 61 يوم قلوا ياكل واحد يا الجفرة ما نقبل 60 انا اعطاتك والزائد ولا يقبل يقدم نفاس نفس العدل في الحياة تعدلوا في النفاس والله ما هو داخلكم شنو اما النفاس لما رمالها معطيلها 60 يوم يتعود نفسه الى تم الدم ماشي عليها تمشي الى 60 يوم الى عاد جاها نهار الدم نهارها الاول نفسد فيه الدم الصب عليه نهار الثاني له يابس فرغ وعندها علامة الطهر التامة قبط واستحمت وصلات وجهز زوجها النهار الثالث ارجع لها الدم يقولوا ايوه معناها ان النفاس له يتقطع شيء الحيض ما هي لا بعض الكرينة وانت منسجل ايام الدم ونحسبها واحدة اثنين ثلاثة إذا طهرت اغتسلت وصلت وإذا جاءها الدم حصلته من النفاس حتى إذا كملت 60 يوما الزايد تقول له لا تلك حدود والله إذا لا تعتدوها لك 60 من قبل فيها المساومة أي وقو خلونا سيدة ما فيها سيدة يسلك ما بدي سمدان استقبل ستين يوم من الدم نعان الله ستين يوما دما صافيا تلصي ما لي مسرت لكم قبل قليل قلت لهم السارس من الدين والثمن لا تلقط من دين هني يكمل عاطيها السرع 60 والثمن تلقطها من الدم 60 يوما للدم التم تلقطه فإذا كمونة لو خرت اعتبر انها صارقة لما اوليها ما عند الحق تقعد تقوم تطهر وتصلي هل اعطيت لكم مثال في الفوضى كانوا يدخلكم في الرجلة ها هي وقول وقبله لفق للنفاس ومن عنه وقبله لفق للنفاس وقبله لفق للنفاس ومن عنه الطواب مع نفاس هو قال لك على انه لا معه فترة تكلمنا عليها قال لك على انه ويمنع للنفاس ويمنع الحيض مس المصحف المساس اللي هو مس المصحف حرام منعان على المرأة الحائض والمرأة النفس ما تقبل المصحف يكون هي والحائض يكون للضرورة تلقاج منهم لا هي يتعلم والله يجري لعاتها من ادم امراض طية تجري عايدة واستاذ جريش من التلاميذ عندها ولا عندهم حد يكتب لهم ولا يجريهم تحاول تقبل جزء من القرآن والله اللوح وتعود تمسه للضرورة وكذلك إلعات متعلمة تقرأ القرآن جايز لها قدر منه للضرورة سمعت والله ما سمعت مس المصحف ممنوع لها والجزء منه للمتعلمة والمتعلم المعلم والمتعلم جائز وقيل يجوز الكل ان الحيض اخف المنع من الجنابة قال بعض العلماء ان المانع في الحيض اخف الموانع مثل من الحيض والنفاس اخف من الموانع في الجنابة قالوا العلة من ذاك شنه قالوا لان الحيض للانسان قدرة على ازالته الجنابة عند لقاء قدرة ساعة يبقى يزولها بالمغرب والحيض حكم من احكام الله لا تستطيع ان ترفعه ولما كان امرا انت ما عندك في دخل عاد عاتمرت ما هي كيف تحرق النساء شدد في النجنابة وخفيها بالحيض. ولذلك بعض العلماء يقولون لا تمنعوا من شيء من ذلك. إنما ما تصلي في إجماع ولا تصوم ولا إجماع ولا تقعد في المسجد خوف لعل تلوثوا لغير دي الأمور الأخرى كقراءة في القرآن ومسح المصحف بعض منهم رخص لي فيه ويريد تدخل هذا الضرورة الضرورة تبدأ معه طالما ما فهمت فيه العلة. أيوة وقبله لاستقى للنساء ومنعا للطواف مع الرساة هذا خطأ كمصحف دون قراءة ولا تدخل مسجدا وصوما حولا. المساس رجال الأول عينه على أنه المرأة حرام حد مصر أن حرام منعا المرأة عليها الجنة.